ما ماشي باش قدام سريع ونذر قنزي الدين يا واني ويا دين ارخاضي الوالدين ما ماشي باش قدام سريع ونذر قنزي الدين يا واني ويا دين ارخاضي الوالدين سرين تحسم يا يني واريك سرين قلوالي تينا نغني في ميدا زين.